بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مولود عام 1115 متوفى عام 1206، عن عمر ينازل 92 عاما. لمؤلف هذا الكتاب التوحيد مؤلف القول السديد والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود عام 1307 والمتوفى عن عام 1376، عن عمر يناهز 69 عاما، رحمه الله رحمة الأبرار. وصلنا عند باب الشفاعة في كتاب التوحيد. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقد قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة في، وهذا الآية تنطبق على الشفاعة في الدنيا. والشفاعة في الآخرة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة التي فيها لابد في من إذن الشافع، وهو الله، إذن الشافع والمشفوع، وهو الله عز وجل، وإذن المشفوع له والرضا عن المشفوع له، ولا بد أن يكون من الموحدين. والشفاعة المنفية وعدم إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وعدم رضاه عن المشفوع له. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب، لأن المشركين يبررون شركهم ودعاهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقاما عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى، كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كان وقعوا في الكفر الشرك بجعلهم هذه الأصنام من اللات والعزى وغيرها شفيعة لهم عند الله عز وجل، وهي جماد، فكيف إذا عبدوها من دون الله لذاتها؟ وما عبدوها لذاتها، وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى. فإذا عبدوها لذاته فذلك أشد كفرا. قال: ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده، كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. وهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه لله العظيم، تشبيه للخالق بالمخلوق. وهذا من أبطل الباطل وهو تشبيه لله العظيم، ملك الملوك الذي يخافه كل أحد، وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم، وبين أن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. كما أن الملك كله له تبارك وتعالى، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها منه. فبدأ تكون الشفاعة، لا يشفع الله عز وجل، لا يأذن الله بالشفاعة إلا للموحدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأما المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه بإذن الله تعالى إنما هي شفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له. وأنه المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، كما قال الله تعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة العظمى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع نعم أي لقولك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا بالشفاعة العظمى، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأن له المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. والشفاعات في الآخرة أنواع: الشفاعة العظمى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار، والشفاعة في عمي أبي طالب هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الأخرى عامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل الإيمان بغيرهم، في قوم استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها، في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وفي رفع درجات أهل الإيمان في الجنة، و كذلك والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من استفتح باب الجنة. فهذه الشفاعات التي في الآخرة، وهذه تسمى الشفاعة المثبتة لأن فيها إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له ومع أهل الإيمان. وقد ذكر المصنف رحمه الله أي الإمام حول عبد الوهاب رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شافي، وكلامه هو قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، ونفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، وبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاه القرآن في قوله تعالى وتنفعهم شفاعة الشافعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي، يعني في فصل الشفاعة العظمى والكبرى، أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، أي لا يطلب من الله أن يفصل بين عباده، بل يثني على الله عز وجل ويحمده، وقيل أنه يسير قدر أسبوع أي قدر جمعة، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع أي لقولك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده، فتعين أن يكون المعبود وحده. كذلك مما يقاس على الشفاعات التي كان عليها المشركون، كانوا يعبدون لات العزى لا لذاتها وإنما لتقربهم إلى الله زلفاء، ومثلها أن يأتي هؤلاء المشركون إلى الموتى ويطلبوا منهم المغفرة والرحمة والولد ونحو ذلك، فهذه من الشرك بالله عز وجل. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت وإنك إذا من الظالمين. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، ذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيقي، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب أي لفعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، كما تفرد بخلق المخلوقات وتبين أنه الإله الحق. أما قوله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. فالهداية أيها الإخوة نوعان، هداية دلالة والإرشاد، هذه يملكها الله عز وجل وغيره من المخلوقين. وقد قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول المصلي في صلاته هدينا الصراط المستقيم، أي دلنا يا رب وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ومن اهتدى تسبب في هداية غيره إلى الحق أو إلى الإسلام أو إلى الطاعة كان له أجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمى النعم. نوع ثاني من نوع الهداية هداية توفيق وإلهام، أي توفيق لقول الحق وفعله وترك الباطل وأهله، فهذه بيد الله تعالى لا يملك أحد غيره. قول الله تعالى إنك لا تهدي أي يا محمد أحد إلى الإسلام، إنما الذي يهدي الناس إليه هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو هدى أحد إلى الإسلام لهدى عمه أبو طالب إليه، ولكن مات على الكفر والشرك، لأن هداية القلوب بيد الله أو هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى لا يملكه أحد. الباب الذي بعده باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، سواء كان هؤلاء الصالحين في حال حياتهم أو بعد مماتهم لا يجوز الغلو فيهم. ثم قال والغلو هو مجاوزة الحد أو هو الزيادة في الشيء عن قدره. والغلو هو مجاوزة الحد بأن نجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به، يعني أن تصرف شيء من أنواع العبادة لهذا المخلوق، وهذا يعتبر غلو. فالصلاة لله والذبح لله والدعاء لله والاستعانة لله والاستغاثة لله وصرفها لغير الله شرك وغلو. فإن حق الله الذي لا يشارك فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه من غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء كساوى به رب العالمين، ذلك أعظم الشرك. ورفع أحدا من الصالحين فوق منزلة التي أنزلها الله بها أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين والعياذ بالله. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء أي الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل، فكون نكون من أهل الجفاء شابهنا اليهود الذين عادوا أنبياء الله عز وجل. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، فلا نكون من أهل الجفاء تجاه الصالحين بل نقدر الناس منازلهم، وعلى رأس الصالحين الأنبياء الله عز وجل ورسله ثم العلماء، وهكذا الأمثل فالأمثل، فلا يجوز سبابهم ولا شتامهم ولا اعتداء عليهم بالضرب أو اعتداء على أموالهم ولا على أعراضهم ولا نحو ذلك. والثاني القسم الثاني في معاملة الصالحين أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى بها، سواء بالكلام في الكلام أو كان في الأفعال، فلا نكون مثل النصارى الذين رفعوا عيسى عليه السلام فألهوه من دون الله تعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي لا تبالغوا في الثنايا علي وتنزلون منزلة لا أستحقها، لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، من الغلو في الدين الغلو في الصالحين. قال الله تعالى قبل ذلك: يا أهل الكتاب، أي يا اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، أي بل امتثلوا ما جاء به أنبياءكم، وهذا في زمنهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الثالث من أصناف الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء، وأهل الغلو، وأهل الحق. الذين يحبونهم، يحبون الصالحين على رأسهم الأنبياء، ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم، وخاصة في غير الأنبياء من العلماء والصالحين، ولكنهم لا يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة. فالأنبياء والعلماء وغيرهم ينكرون عبادة الناس لهم، وأما من رضي من الصالحين وليس هذا بصالح أن يعبد من دون الله، فهذا كفر وشرك بالله تعالى. وقد قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: الطواغيت كثيرين ورؤوسهم خمسة، وذكر منهم من عبد من دون الله وهو راض. وأهل الحق الذين يحبونه ويوالونه ويقومون بحقوقهم الحقيقية، لكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله تعالى عن عيسى: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشارك فيها مشارك، وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه وحده حبا وخوفا ورجاء، أو نقول هو إفراد الله تعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذه خاصة بالله تعالى لا يجوز الاعتداء عليها فيه. وحق خاص للرسل عليهم الصلاة والسلام هو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، وأيضا واتباعهم عليهم السلام. وحق مشترك وهو الإيمان وهو يعني ما يجب على غير الرسل من سائر الناس، وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، لكن هذه لله أصلا أي العبادة، وللرسل تبعا لحق الله تعالى. فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، ويقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم. فهؤلاء سائر الناس غير الأنبياء يجب عليهم إخلاص أعمالهم لله ومتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يخلص وقع في الشرك، ومن لم يتبع وقع في البدعة. باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان، أي عند القبور: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع، أي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، أي من غير سفر، يزورها المسلم متبعا لسنة. يعني الآن مثلا أنا حفي جيزان ما أريد السفر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسافر إلى المدينة من أجل الصلاة في المسجد النبي ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون النية هي زيارة القبر. فإذا كان هذا ما جاز في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى من قبور الصالحين التي تحتاج إلى سفر، ما يجوز السفر من أجل الزيارة. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها. فالهدف من زيارة القبور هو الدعاء لأهلها أي للموتى، سواء كانوا أقارب أو أباع، لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، ويكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، محسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، في رواية تذكر الآخرة. فهذه الزيارة السنية سواء كانت للرجال أو كانت للنساء، بشرط ما يكون فيها غلو في أصحاب القبور ولا لطم خدود ولا شق جيوب، ولا إنما دعاء واعتبار. وأما الممنوع فإنه نوعان من الزيارة للقبور: أحدهما محرم ووسيلة للشرك، يعني زيارة بدعية كالتمسح بها بالقبور والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها، وكإسراجها أي نارتها والبناء عليها بالأضرحة ونحوها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. يعني يأتي الإنسان بأسباب الشرك الأكبر التي توقع في الشرك الأكبر من بناء الأضرحة عليها وإنارتها والصلاة عندها والدعاء عندها وقراءة القرآن عندها، فهذه كلها من البدع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مكان للعبادة، أو بنوا عليها مساجد أو أضرحة. رواية: أو ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. والبخاري كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات القبور أي الزيارة البدعية أو الزيارة التي فيها لط خدود ونياحة ونحو ذلك. أما إذا كان يقول شيخنا النجم رحمه الله: امرأة زارت القبر أو القبور ولم يحصل منها شيء من هذه الأشياء البدعية ولا المعاصي، فهي كحالة كحال الرجال. النوع الثاني من أنواع الزيارة المحرمة أو الممنوعة ما كانت شركا أكبر. والنوع الثاني الشرك الأكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، هو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم، وما يفعله كذلك القبوريين مع من يأتوهم من الموتى ويدعوهم من دون الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي لعبادة أصحابها، رواه مالك في الموطأ وغيره. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ولا فرق في هذا، أي في الزيارة الممنوعة، بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، يعني هؤلاء الذين يزارون من الموتى هل أنهم سينفعوا زائريهم أو لا ينفعوهم، فكل سواء، وسواء كان دعاهم قليل لهم أو كان كثير أي للموتى، فإن هذا كله محرم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنه مستقلون بتحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى مكانه، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الموتى يقصدون الموتى أو يقصدون الأصنام أو غيرها، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومن زعم أنه لا يكفر من دعا أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم أن الله هو الفاعل للنفع والضر وأنهم وسائط بين الله وبين دعاء، يعني سواء اعتقدت أنهم ينفعون أو لا ينفعون، ففعلك هذا شرك. كونك تدعوهم من دون الله يعتبر شرك، سواء كانوا موتى أو أصنام، لأن الدعاء عبادة لا يصرف إلا لله. وأن من يعتقد أن الله هو الفاعل وأنه هو وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث به فلا يكفر، ومن زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين، أي سواء كان نفع هؤلاء الموتى من دعاهم أو لم ينفعوهم، فالكل كفر وشرك بالله، سواء اعتقدوا مستقلين أو متوسطين أو هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. فالدعاء الموتى أو دعاء الأصنام من دون الله سواء اعتقدت أنهم ينفعوك أو لا ينفعوك، هذا كله كفر وشرك أكبر مخرج من الإسلام، لأنه دعاء، والدعاء عبادة ولا يصرف إلا لله. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إياكم الله.